أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم اللي هم كان جيب الرسل يعني. هناك في آية ثانية فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مش كده ولا لا، ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. شوف وبعدين يقول لهم أنا ما بقول لكوش كلام كده بس، يا كفار قريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وانتوا رايحين كده الرحلات بتاعتكم بتشوفوا مدائن صالح وبتشوفوا هناك ايه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ايه في رمال الأحقاف، الله، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الأهرام ايه مش كده، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. بقى الأمم اللي تحضرت هذه الحضارات اللي الآن أمريكان وغيرهم بيجوا عشان بس يشوفوا ازاي الأهرام ده انبنى، ازاي مفيش فيه مونة ماسكة الحجر ده، ازاي بقى الحضارة دي كلها وجايين يتعجبوا من هنا أهم دول يقول. الحضارة اللي عملت كده هل استطاعت أن تحمي نفسها من تدمير الله لها؟ ما استطعتش. يبقى بقول بقى بصوا للايه، ولذلك هيقول انتم يا مشرك قريش اقل الامم، لان انتم لا قوه لكم ولا مال ولا ارض بتزرعوها ولا عماره ولا اي حاجه، واحنا عملنا في دول اللي عملنا، يبقى انتم سهل قوي اننا نعمل كده، انما انتم اخص العهد، ان الله قال وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. نعم. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، مش متساويين وياه، كانوا أشد منهم قوة، هذه واحدة. وأثاروا الأرض، أنتم ما عندكم زراعة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وأثاروا الأرض على طول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يسمي الزرع الحرث ويهلك الحرث والايه والنسل. ليه بيسمي الزرع الحرث؟ لان الزرع لا يؤدي مهمته الا اذا حرست الارض. ليه؟ قال لك لان الارض بتبقى ايه هامله ماسكه ببعضها، والزرع لما تحطه كده الجزير البسيط ده اللي مش عارف ايه عايز يتقوم في الارض سهلها له، عشان لسه هياخد من الحبه. شوف الحكم، انت تمسك الفوله مثلا ثم تجدها فلقتين، بين الفلقتين حاجة اسمها زبان كده، هو ده بقى اللي فيه يوم الزبان ده لما تبل لها مية وتشوف شوية طراوة يطلع الزبان ده شوية، عايز له أرض سهلة عشان يقدر يشبك فيها. يبقى ما كنتش حرصه تبقى مبلطة، ويفضل بقى الزبان ده يطلع ويستمد غذاؤه الى ان يوجد له قوة من الارض، يستمده منين؟ من الفلقتين. الفلقتين هي اللي تديه لله. لما يبتدي يشبك في الارض وياخد غذاء من الارض الفلقتين دول يبقوا ورقتين. اذا حراسة الارض. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى افرأيتم ما تحرثون، وقبل الزرع ايه لازم نحو، ليه؟ عشان تسهل على الجزر انه ياخد، ولما تحفظ تخلي الهواء يتخلخل، ولما يتخلخل الهواء النفس النبات عايز نفس يجيله. اذا الإسارة بتاعت الارض دي. ولذلك ايه هناك لما بنوا اسرائيل ربنا امرهم ان يذبحوا بقرة، مش قعدوا يتلكعوا ما هي ما لونها مش عارف، وبعدين قال انها بقرة لا ذلول تسير الارض، بقرة مرهفة ما حدش شغلها لا بتسقي ولا بتحرط، تسير الارض يعني ايه تحرسها. ولذلك الفلاح الناصح قبل ما يزرع اي حاجة لازم يعملها بالايه بالفاس، اسمها الاسارة دي. الاسارة هتخلي الشمس تتغلغل في التربة والهواء يجري والجزر يبقى فيه سهولة انه ايه انه يمتص،